فضلة ولا بد أن يكون منصوبا، فهو إذن اسم منصوب، فهو إذن وصف فضلة منصوب. طيب أيضا مفهم في حال، مفهم في حالك فردا، يعني معناه إنه يفهم منه هذا التقدير وهو في حال، احترازا من التمييز، لأن التمييز قد يكون فضلة منتصبا لكن ليس مفهما في حال، مثل قولهم لله دره فارسا، فإن فارسا هذه من حال تمييز، مع أنها فضلة منتصبة لكنها ليست مفهم في حال، إذ أنك تتعجب من فروسيته ولست تريد أن تقيده بأنه في حال فروسيته. فالحاصل مفهم في حال معناه أنك إن تقدير الحال في حال، جاء زيد راكبا حط في حال حال كونه راكبا، نعم نزل المطر قويا في حال كونه قويا، وهكذا المهم انك تقدر في حال. اتى زيد والشمس طالعه، اي في حال طلوع الشمس، وعلى هذا فقط. نعم في حال كفردا اذهب، فردا وصف فضلا منتصب مفهم في حال، لأنك تقول أذهب في حال انفراد، أذهب في حال انفراد، هذه هي الحال. طيب المؤلف يقول رحمه الله وكونه منتقلا مشتقا يغلب، هذه المسألة تعني هل يشترط في الحال أن يكون منتقلا، ومعنى منتقلا أنه لا يوصف بها صاحبها دائما، الحال قد يوصف بها صاحبها دائما وقد يوصف بها في بعض الأحوال. طيب هل يشترط أن يكون هذا الوصف منتقل، بمعنى أن الإنسان الذي هو صاحب الحال أحيانا يكون على هذا الوصف وأحيانا يكون على هذا الوصف، أو ليس بشرط؟ يقول بعض النحويين أنه شرط، ولا بد أن تكون الحال متنقلة، يعني أن صاحبها يأتي أحيانا عليها ويأتي أحيانا على غيره. مثاله جاء زيد راكبا، جاء زيد راكبا، هل منتقله ولا منتقل؟ وراء يمكن يجي ماشي، يمكن يجي ماشي، فهي منتقلة. هل يشترط أن تكون منتقلة؟ يقول المؤلف لا، لكنه الغالب. طيب خلق الله زيدا طويلا، منتقلة ولا غير منتقلة؟ غير منتقلة، لكنه جائز، يعني ما يقول يغلب وليس بلازم. ومثل النحويون خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها، ايش تقولون؟ منتقلة ولا لازمة؟ لازم. نعم خلق الله اليرفوع رجليه أطول من يديه، لازم. طيب مشتقا، وش معنى مشتق؟ يعني انه اسم فاعل او اسم مفعول، يعني مشتق من المصدر، هذا هو الاكثر ان يكون مشتق، مثل راكب مركوب فاهم مفهوم وما اشبه ذلك، هذا هو الاكثر ان يكون مشتق. يغلب لكن ليس مستحقا، يعني ليس واجبا، ليس بواجب، وهذا الذي ذكره ابن مالك صحيح لأنه ما يحتاج إلى تأويل ولا تكلف. فإذا نقول القاعدة من هذا البيت الغالب في الحال أن يكون منتقلا لا لازما مشتقا لا جامدا مشتقا لا جامد هذا الغالب. عرفتم يا جماعة؟ ها غالب هذا هو الأغلب في الحق أن يكون منتقلا لا لازما مشتقا لا جامدا. ويكثر الجمود في سعر يكثر هذا عكس قوله يغلب يعني كأنه قال يغلب إلا في السعر فالأكثر عنه قال ويكثر الجمود في سعر هذا واحد وفي مبدي تأول مبدي تأول مظهر تأول يعني تأويل يعني في كلام يسهل تأويله ولهذا قال بلا تكلف يعني أن الجمود يكثر في موضعين في سعر والثاني في جامد بمعنى المؤول بمعنى المشتق في جامد بمعنى المشتق في جامد بمعنى المشتق. مثاله كبعه مدا بكذا بعه مدا بكذا بع فعل الأمر والها مفعول به مبين الضم لمحل نصب مدا حال من الهاء في قوله بعه. كلمة مد هي مشتقة جامدة يعني مد من ايه مشتقة ما هي مشتقة فهي إذن اسم جامد نعم لكنه سعر إذ أن معنى بيعه مدا بيعه مسعرا بمد بيعه مسعرا المد بكذا المد بكذا ولهذا قال أكثر الجمود في السعر. طيب بيعه رطلا بكذا مثله لكن هذا بالوزن وذاك بالحجم الكيل بالأحجام والوزن بالأثقال. طيب مثل أيضا بيعه طنا بيعه ذراعا بيعه باعا وما أشبه ذلك كلها نقول إنها جامدة لكنها مؤولة بالمشتق لأنها سعر. طيب بيعه مدا بكذا يدا بيد يدا بيد بيع الذهب بالفضة يدا بيد كلمة يدا بيد حال حال مع أن اليد مشتقة ولا جامدة جامدة ليه مشتقة من شدة لكنها مؤولة بالمشتق إذ معنى يدا بيد مقابضة مقابضة يعني اقبض قبض فهي بمعنى مقابضة. إذن نقول هذه من سعر لكنها فيها تأويل قريب كل يعرف معنى بيعه يدا بيد أي مقابضة أي مقابضة ومقابضة مشتقة من القبض مقابضة مشتق من القبض. وكر زيد أسدا ما شاء الله ست غنم جيد كر زيد أسدا كر بمعنى رجع كر بمعنى رجع أو انطلق عليه أسدا كلمة أسد حال من زيد والأسد مشتق ولا جامد جامد اسم لنوع من السباع فهو جامد نعم لكنه مؤول بمشتق ولهذا قال المؤلف أي كأسد أي كأسد، والكاف للتشبيه أي مشابها للأسد، كر زيد مشابها للأسد، مشابها الأسد. ولهذا أتى المؤلف بكاف التشبيه لأجل لأن التشبيه اشتققت منه مشابها صار مشتقا. خلاصة القاعدة هذه أن الغالب في الحال أن يكون منتقلا مشتقا، منتقلا لا لازما، مشتقا لا جامدا، هذا الغالب. نعم، ها؟ القاعدة أن الغالب في الحال أن يكون منتقلا لا لازما ومشتقا لا جامدا. نعم. القاعدة الثانية، يكثر الجمود في موضعين، فيما دل على سعر وفيما كان بمعنى المشتق، وفيما كان بمعنى المشتق. فالأول كقولك بعه مدا بكذا، والثاني كقولك يدا بيد وكر زيد أسدا أي كأسد أي مشابه للأسد. واضح؟ نعم. طيب أيها؟ لا، ولهذا المؤلف قال أي كأسد، يعني يؤول بالمشابه، أي مشابه للأسد. طيب لا، لو قلت أتاني بقلب حجرا مشتق زي الحجر، يعني كالحجر. نعم نعم، أتاني بالقلب حجرا، ولا بقلب حجرا يجينا مهو سليم. أتاني بالقلب حجرا أي كالحجر، أي مشابها له، لأن الحجر جامد ولا مشتق؟ مشتق جامد بمعنى المشتق. بمعنى المشتق، لكن بمعنى المشتق. نعم، من اللي يسأل؟ أقول الجمود في السعر. نعم. ما يدخل تحت التأويل في مبدل تأويل؟ لا، كان المؤلف يبيع الجمود في السعر مطلقا، وله بالحقيقة هم أولوا بمعنى مسعرا، وهذا يقتضي أن يكون من جنس المؤول المبدل تأويل. إنما السعر على كل حال مهما كان إذا أتى فهو مصروع الحال. وكذلك أيضا المقدر بغير السعر، نقول مثلا بعته الأرض باعا، نعم أو انتهى الوقت. كلا نعم. المؤلف بدل من أن يقول أسألهم كيف، قال مفهم في حال، مفهم في حال. ولبعضهم قال إنه ما وقع جوابا لكيف، كيف جاء زيدون، لكنها نهي منضبطة هذه، لأنك إذا قلت جاء زيد والشمس طالعة، الشمس طالعة جملة حالية لا شك، هل يصلح كيف جاء زيد؟ كيفية هنا ممتنعة. ولهذا المؤلف قال في حال كذا، لأنها أضبط تشمل كل ما يمكن أن يريد. ما يرد عن التاريخ يا شيخ بيعه مجدًا مقلل في حال، شلون نقدر في حال كونه مسعرًا لمجدًا بيعه في حال، ومن أولاه مشتق في حال كونه مسعرًا لمجدًا ما يربع ذراعًا لا لا، لأن الذراع المراد بها هذا المقدار المعين. ولهذا الذراع ما هم الذراع ما يضع به الآن يضع به. ناخذ الباب بست دقائق. نعم. من أخذ أنا أعرف بالفتح، أعرف بالفتح، كان عندك ضابط لها. لا لا طن طن بالفتح. قال والحال إن عرف، نعم عربي إيه؟ نعم. عرف كلام الفقهاء، نعرف باللغة العربية الفصحى ما أدري، لكن في كلام الفقهاء كثير. والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. الحال إن عرف لفظا، المؤلف كأنه يقول إن الحال لا يكون إلا نكرة، لكن هل سبق في هذا قاعدة؟ لا، ما ذكر القاعدة، لكن القاعدة تفهم من هذا، الحال لا يكون إلا نكرة. جاء زيد راكبا، نزل المطر كثيرا، اشتريت ثوبا، لا جديد، اشتريت الثوب مرقعا، اشتريت الثوب مرقعا، نعم، لا هو رسك، هو رسك. طيب، لكن احيانا تاتي الحال معرفه، فماذا نصنع؟ يقول ان عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى. النحويون سهل امرهم، اذا جاءك من اللغه ما يخالف القاعده اول بسيط، فاذا جاءك حال وهي معرفه وانت اصلت اصل ان الحال ما تكون الا نكره، فماذا تصنع؟ يقول اعتقد تنكيره معنى، اوله الى نكره كوحدك اجتهد. ما شاء الله، انتبهوا لها يا طلاب الصف، وحدك، لو ما اجتهد زميلك اجتهد انت، وحدك اجتهد، اجتهد في الامر والفاعل المستتر وجوبا تقديره، ولا جوازا؟ وجوبا، لان يعني كل اللي تقديره انت او انا او نحن فهو مستتر وجوبا. طيب، انت وحدة حال من فاعل اجتهد، مع ان وحدة مضاف والكاف مضاف اليه. أضيف إلى ضمير، والمضاف إلى الضمير فكيف نقول في مثل هذا مع أنه يشترط أن تكون الحال نكرة؟ يقول المسألة بسيطة. أولها وحدك تؤول بمعنى منفردا، اجتهد منفردا، إذا أولت بمعنى منفردا صارت نكرة. إذا القاعدة اللي أخذنا الرابعة ذي ولا لا؟ هي الرابعة؟ نعم الرابعة. تعريف الحال الرابع وجوب كونه منتقلا مشتقا، ثالثا كثرة جموس في السعر، والرابع الحال لا تكون إلا نكرة. الحال لا تكون إلا نكرة. فإن ورد ما هو معرفة أول بنكرة، إن ورد ما هو معرفة أول بنكرة. مثال النكرة لا مثال النكرة جاء زيد الراكب، نعم دخلت المسجد طاهرا، نعم أدخلت، قال النبي عليه الصلاة والسلام أدخلتهما طاهرتين الحال. ولكن إذا ورد عن العرب ما هو معرفة وجب أن يؤول بنكرة، مثاله اجتهد وحده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده بمعنى منفردا في الألوهية، وحده لا شريك له. فتبين أنه إذا جاء حال معرفة فأوله إلى نكرة. طيب يقولون ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، الأول حال ولكنها معرفة، كيف تؤول بنكرة؟ الأول أي مرتبين، أي مرتبين والله مرتبين أحسن من واحد واحد، لأن واحد واحد يحتاج بعد تأويل كامل لأنه ليس مشتقا. الحالة الأصلية نعم، ما نقول يعني أن الغالب مثلا قد يأتي لا، أنا مش لأن منطق المشتق هو الغالب على حسب قاعدة. بكثرة كبرتة بيل طلع، ولم نأكر غالبا ذي حال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نك أو مضاهيه كلا، يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، وسبق حال ما بحرف جر قد أبى ولا أمنحه فقد ورد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الحال وصف، والوصف ما دل على حدث وفاعله، مثل قائم مضروب وما أشبه، يعني اسم فاعل واسم مفعول. أولا وتقدم أنه قد يخرج عن كونه وصفا إلى أن يكون جامدا، لكنه مؤول بالوصف. ثم قال المؤلف أيضا استثنى من ذلك المصدر، المصدر ليس وصفا، وليس مشتقا، بل المصدر مشتق منه، المصدر مشتق منه. ضرب من المشتقة من الضرب، أكل من الأكل، نام من النوم. فالمصدر مشتق منه وليس مشتقا، إذا ليس بوصف. فهل يصح أن يجيء حالا؟ لا ما يصح، لأن القاعدة ما يكون إلا مشتق. نعم إلا وصف، إلا وصف ما يكون إلا وصف، والمصدر ليس وصف. طيب، لكن المؤلف يقول ومصدر منكر حالا يقع، مصدر مبتدأ. وقد تقولون كيف يصح أن يكون مبتدأ وهو نكر؟ ولا يجوز المبتدأ بالنكر، لأنه وصف. تقول منكر، مصدر منكر. طيب حالا، ها؟ لا لا تقسيم يعني لا ضربة ومصدر منكر حالا يقع، حالا يقع. تعال حالا مش عرابة، حال حالا حال حالا حال حالا حال. ويقع الجملة خبر مصدر، يعني أن المصدر المنكر يقع حالا، أي يكون حالا بقلة لا بكثرة. مثاله بغتة زيد طلع، أصل هذا التركيب زيد طلع بغتة، زيد طلع بغتة، لكن من أجل الروي قدم الحال فقال بغتة زيد طلع. إعرابه بغتة حال من فاعل طلع، من فاعل طلع، لا من فاعل طلع من زيد. وزيد مبتدا وطلع فعل وفاعل مستتر، والجمله من الفعل والفاعل مستتر خبر مبتدا. وطلع وبغتة حال من فاعل طلع، والحقيقه ان فاعل طلع يعود على زيد. طيب قاعدة هذا البيت يقع المصدر المنكر حالا كثيرا، حالا كثيرا. مثال طلع زيد بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، يعني لا تأتيكم إلا مفاجأة. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أن بغتة حال، وقيل إن بغتة ليس بحال وإنما هو مصدر، والحال هو الفعل الذي هذا مصدره، ويكون المعنى زيد طلع يبغت بغتة، ويصير الحال جملة يبغت، ولا نعرف بغتة الحال بل مصدر. وهؤلاء المتعصبون المتشددون. ثم على القول بأنه يقع هو المصدر، يقع المصدر نفسه والحال، هل ينقاس أو يقتصر فيه على السماع؟ فقال بعضهم يقتصر فيه على السماع، وحكي إجماع النحويين ولكن ليس صحيح. وقال بعضهم بل ينقاس ولا يقتصر فيه على السماع، وهذا القول هو الراجح عندنا، وذلك لأن المصدر يقع خبرا كثيرا منقاصا. تقول رجل عدل ورجل رضا ورجل كد أو ثبت وما أشبه ذلك. فإذا كان المصدر يوصف به ويكون صفة، فلماذا لا يكون حالا؟ فالصحيح أنه يصح أن يأتي حالا قياسا. فعندنا الآن ثلاثة آراء. الرأي الأول لا يكون المصدر حالا أبدا، وما أتى من كلام العرب موهما لذلك فيجب أن يؤول، كيف يؤول؟ يجعل المصدر مصدرا والفعل الذي انتصب به هذا المصدر هو الحال. والرأي الثاني يصح أن يكون المصدر حالا ولكنه مقصور على السماع فلا يقاس عليه. والرأي الثالث يصح أن يقع المصدر حالا وهو مقيس لكنه قليل، مقيس لكنه قليل. نعم. وابن مالك في النعت شرابيتين يقول: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. نعم، انت كما هي البيت صارت القاعدة في هذا البيت، ما هي قاعدة البيت؟ قال مصدر يقع المصدر منفسه حالا كثيرا. نعم، هذا ما يفيد كلام المالك وعرفه من الشرح. نعم. كثيرا مع ان المصدر حال وصف. نعم، هذا مصدر بمعنى الوصف. يكون وصف. هو نفسه مصدر بمعنى الوصف، لكن قد يوصف بالمصدر من باب المبالغة، كأنه هو المصدر لا المتصف بالمصدر. فإذا قلت عدل الرضا، فإذا قلت زيد الرضا أغلى من قولك زيد ذو رضا أو زيد راض، كأنك جعلته هو نفسه معنى. وأن الأصل مفرار، الأصل معلوم، الأصل اسم فاعل، أو أن يؤتى بذاء التي بمعنى صاحب وتضاف إلى المصدر فيقال ذو رضا ذو عدل ذو باطة وما أشبه. هذا المثال ما أصله. نعم، لا، من المؤلف، من المؤلف. لكن طلع زيد الباطة في أصل باغة ثياب وتباع باغة ثياب، لكن يقال أنه الأصل باغة. لا، أصل باغة مصدر واسم الفاعل منه بارد. إذا قلت أنه ما يصلح المصدر، إيه؟ لا، يقول يصلح أن يأتي المصدر حالا كثيرا، لأن هذا خلاف القاعدة اللي مر علينا. مش في المصدر الحال وصف، وصف يعني اسم فاعل واسم مفعول، هذا اللي مر علينا. لكن قد يأتي مصدرا وليس بوصف، يعني معناه أنه ليس وصفا اصطلاحي، أما معنى فهو وصف. ثم قال: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه. قوله ولم ينكر غالبا ذو الحال، لم ينكر ذو الحال، ذو بمعنى صاحب، والنكر ضد المعنى صاحب الحال الذي وصف بالحال. جاء الرجل راكبا، أين صاحب الحال؟ الرجل، هذا صاحب الحال. صاحب الحال يكون معرفة. من أين أخذنا أنه معرفة؟ من قوله ولم ينكر غالبا، وإنما يكون معرفة. يعني يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، اشترط أن يكون معرفة. شرط لازم أو غالب؟ غالب. قال المؤلف غالبا، غالبا يعني وقد يأتي على غير الغالب. لو قلت جاء رجل راكبا، هذا من الغالب ولا غيره؟ من غير الغالب. الغالب في مثل